العمرة 3 أركان: إحرام وطواف وسعي. قول معايا: إحرام، طواف، سعي. إيه هو الإحرام؟ بص يا سيدي، آدي الكعبة المشرفة، تخيل حواليها إطار كبير، ده المسجد الحرام. تخيل حواليها حدود اسمها حد الحرم، حوالين الحدود دي مكة المكرمة، حدود مكة المكرمة. خارج حدود مكة المكرمة حدود وهمية ونطاق حواليها اسمه المواقيت. وقت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم للحجيج مواقيت يحجون منها، فوقت لأهل مصر، وقت لأهل الشام رابغ، رابغ أو الجحفة، ووقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت أماكن بعيدة، بعيدة جدا، قبل ما الطيارة، لو أنت مسافر بطيارة، قبل ما الطيارة توصل جدة أصلا بحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة أو 25 دقيقة يقول لك في الطيارة: نحن نمر الآن بمحاذاة الميقات. يبقى أنت لازم الميقات تبقى محرم قبل ما تعدي، ما ينفعش تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم. بنعمل إيه عند الميقات؟ بنحرم بالقلب، إن القلب ينوي الحج أو ينوي العمرة، واللسان ينطق يقول لبيك اللهم. لو أنا بعمل عمرة أقول لبيك اللهم عمرة، لو أنا بحج بقول لبيك اللهم حجا، لو أنا بحج قارن بقول لبيك اللهم حجا وعمرة. لو أنا بنوي عمرة التمتع أن أنا هعمل عمرة وبعدين أحل من العمرة وبعدين أحج، يبقى هقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ولو بعمل العمرة دي عن حد، بشرط أن أنا أكون عملت عمرة عن نفسي قبل كده، أقول لبيك اللهم عمرة عن فلان. قبل الميقات لازم أحرم. لو تجاوزت الميقات من غير ما أحرم، من غير ما أنطق ومن غير ما قلبي يقول أنا ما جبت سبت دلوقتي محظورات الإحرام ولا لبس الإحرام، أنا بقول القلب واللسان. لو تجاوزت الميقات، عديت الميقات من غير ما أنوي ولا ألبي، يبقى يا إما أرجع تاني الميقات أحرم من عنده، بعد ما نزلت جد أركب عربية توديني تاني رابغ أو أي ميقات تاني، يا إما أذبح ذبيحة. ركن من أركان العمرة الإحرام. اللي بيحرم بقى يبقى لازم هيئته إيه؟ أعمال الجوارح إيه؟ جسمه يعمل إيه؟ خلاص قلبه ولسانه قال لبيك اللهم عمرة، ونطق قعد يلبي كتير، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجوز إن إحنا نزيد عن ده، يا رب نحج سوا يا رب. طيب الجوارح تعمل إيه؟ في محظورات إحرام للرجال، ومحظورات إحرام للنساء، ومحظورات إحرام للكل، كلنا محظورين إن إحنا نعملها. إيه محظورات الإحرام للرجال؟ إنه يلبس مخيط أو يغطي رأسه. يعني ايه لبس مخيط؟ يعني لبس متفصل عليه، له كمام، له ارجل. يعني ايه؟ مش معنى مخيط ان هو فيه خيوط، ما هو الاحرام فيه خيوط، لا، ان هو يلبس مخيط يعني يلبس حاجه متفصله. ما ينفعش يلبس شورت، بنطلون، تيشرت، جلابيه، قميص، لا، لازم يلبس الاحرام ازار ورداء، الازار من تحت والرداء من فوق زي الفوطه كده. طيب من تحتيه يلبس حاجه؟ لا، ما يلبسش حاجه، السنه انه ما يلبسش اي حاجه تحت كده. طيب ورجليه يلبس فيها ايه؟ اعزكم الله، يلبس نعلين، والنعلين دول يكشفوا صوابع رجليه ويكشفوا كعبه، ولا صندل ولا سابوه ولا كروكس ولا الكلام. امال يلبس ايه؟ نعل، يعني نعل كاشف صوابع رجليه وكاشف قدمه وعاقبه. طيب لبس اللبس دوت وكده، يبقى ممنوع ان هو يلبس المخيط ده او يغطي راسه، ما يلبسش طاقيه، واحنا الحمد لله في ظروف الناس كلها متطعمه، مفيش داعي برضو للكمامه. طيب المراه ممنوعه ايه؟ المراه ممنوعه من النقاب وممنوعه من القفازين. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين. يبقى يعني ايه؟ يعني تكشف وشها؟ لا، ما تكشفش وشها، تغطي وشها ولكن بالبيشه، مش بالنقاب. والراجل لما لبس الإحرام كشف عورته؟ لا، ما كشفش عورته. كذلك المرأة ما تكشفش عورتها، تغطي وشها إنما مش بالنقاب، بالبيشة. وإيديها تعمل فيها إيه؟ تمشي بقى الناس شايفة إيديها؟ لا، لازم تلبسي درع أو خمار أو كاب أو شيء كبير يغطي دراعاتك، بلاش الطرحة اللي كشف كتافك دي، مش هتعرفي تخبي درع إيديكي تحتها، لازم تخبي كفيكي تحت الخمار. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: كنا نكشف وجوهنا فإذا حازان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. الرجال ممنوعين من المخيط وغطاء الرأس ولبس النعال المخيط، والنساء ممنوعين من النقاب والقفازين. والكل ممنوع من ايه؟ ممنوع من العطور، ممنوع من مس الشعر، اخذ شيء من الشعر او البشرة، والكل ممنوع من الرفث، مقدمات الكلام في المزاح بين الزوجين والكلام عن الجماع، وفضلا عن الجماع. وايضا من المختلف في عقد النكاح او الخطبة. عموما دي الممنوعات اللي ممنوعين منها كلنا، لا عطور ولا نحلق شعرنا ولا نقص ضوافرنا ولا نمس ناخد شيء من بشرتنا ولا نتعطر. كده الركن الاولاني الاحرام. الركن الثاني الطواف. وصلنا الكعبة المشرفة، قعدنا نلبي لحد ما وصلنا مكة. لبينا من امتى؟ من اول الميقات، اول ما في الطيارة قالوا لنا، اول ما في الباص قالوا لنا، اول ما في الباخرة قالوا لنا. احنا بنحاذي دلوقتي الميقات، نبدأ نلبي ربنا سبحانه وتعالى: لبيك اللهم لبيك. وصلنا مكة المكرمة، اول ما نوصل الاوتيل، اول ما نوصل الفندق، اول ما نوصل السكن، نغتسل غسل مستحب بمناسبة ان احنا وصلنا مكة المكرمة. بس طبعا هتاخد بالك وانت بتغتسل من ايه؟ تاخد بالك طبعا ان انت ما تستخدمش صابون برائحة. الناس الشاطرين بياخدوا معهم صابونة ليست لها رائحة، يستخدموها كل ما يدخل الحمام، وبدل مزيل العرق ياخد معاه شابة صلبة مثلا ويقعد يمسح بها جسمه علشان ما يعرقش، او علشان عرقه لا تكون له رائحة، يحافظ على نظافته وفي نفس الوقت ما يستخدمش صابون ولا شيء له رائحة. احرمنا من الميقات وعدينا. طيب اللي ظروفه ما تسمحش ان هو يلبس الاحرام من الميقات يعمل ايه؟ هيلبي بقلبه ويلبي بلسانه، ويبقى كده وعليه فدية الاذى. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يبقى هنا كده مخير، ما بقاش زي اللي قلنا عليه تجاوز الميقات من غير ما يلبي، يبقى يا اما يرجع الميقات يا اما عليه دم. لا، ده بقى مخير، مش عليه دم بس، هو حر، يا اما النسك اللي هو الدم، يا اما صيام، يا اما صدقة. صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين، كل مسكين نص صاع يعني كيلو ونص رز ني في مكة المكرمة. يجيب للفقراء اللي في مكة 6 وجبات او 6 كياس، كل كيس فيه كيلو ونص رز، ويوزعهم في مكة المكرمة. دي فدية الاذى. فدية الاذى دي للي ما قدرش يلبس الاحرام عند الميقات، للي مضطر علشان عنده ظروف صحية ان هو يلبس اعزكم الله شورت او بامبرز تحت الاحرام، اللي مضطر ان هو يلبس شيء مخيط، قميص لازم يلبسه تحت هدومه، محتاج يغطي رأسه علشان عنده جرح. اي حد معذور يعمل كده. واحدة ما ينفعش تقلع النقاب، لازم تلبس النقاب لمرض مش لمزاجه ولا الهواء. المزاجه ولا الهواء يبقى قاسم بعمل ذنب، لكن المضطر يعمل المخالفة دي ويخرج عنها فدية من صيام او صدقة او نسك. وصلنا مكة المكرمة واغتسلنا، يلا بينا على الكعبة. نزلنا الى المسجد الحرام وقاعدين نلبي لحد ما وصلنا مكة. اول ما توصل المسجد الحرام عايزك تصلي الفرض اللي انت كنت مخره في السكة، اوعى تنسى، وجمال الكعبة يخطفك وتبدأ الطواف من غير ما تصلي. شفت الكعبة؟ اول ما تشوف الكعبة تدعيلي. الطواف بيبدأ من عند الحجر الاسود. الحجر الاسود اهو اللي هو اقرب ركن للباب. الحجر الاسود اهو اللي هو اقرب ركن للباب، شايف العلامة دي؟ بيبدأ من عندها الطواف. شوف في حجوجة واقف يبوس الحجر اهو. بنستلم الحجر بسم الله والله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك عليه الصلاه والسلام، ونبدا نطوف. تخلي الكعبه على يسارك. يعني ايه تخلي الكعبه على يسارك؟ يعني تاخد بالك لو انت معاك رفقه عايز تكلمهم، كلمهم وانت مديهم ظهرك، ما تلفش وتقعد تكلم الحجاج وانت مديهم وشك وتبقى الكعبه على يمينك. لو انت معاك طفل يستحسن انك ما تحضنش الطفل ده، تخلي صدره في صدرك، لا يا اما تحضنه تخلي ظهره في صدرك عشان تبقى الكعبة على يساره، يا اما تشيله على كتافك، يا اما على شيالة تشيله وراك او قدامك، او تزقه على عربية، او تمسكه في ايديك. حاول تتجنب انك ما تخليه طوف بالعكس. بدأنا الطواف، بنطوف حوالين الكعبة المشرفة. الرجال في سنتين بيعملوهم في الطواف غير النساء: الاطباع والرمل. الاطباع كشف الكتف الايمن، الرمل الجري. الاطباع كل الطواف، السبع اشواط بتوع طواف القدوم اللي هو طواف العمره، السبع اشواط كلهم بنبقى كاشفين فيها كتفنا اليمين. وزي ما بحكي لكم في درس السيره كل يوم جمعه بعد المغرب، حكيت لكم القصه ليه بنسعى بنجري، علشان الرسول عليه الصلاه والسلام كان جاي عمره القضاء، والمشركين كانوا بيتحدوا ان هو ضعيف هو والصحابه اللي معاه، فاظهر النبي عليه الصلاة والسلام قوته وقوة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بنكشف كتفنا اليمين ونجري. هنجري قد إيه؟ هنجري 3 أضلاع من أول 3 أشواط. أول 3 أشواط، أول 3 أضلاع بس. الضلع الأخير ده اللي هو الركن اليماني والحجر الأسود، من الضلع الأخير ده منجريش فيه. بص يا حبيبي، الكعبة دي بيت ربنا بتاعتك، إن أول بيت وضع للناس. كعبة دي تلزمك أنت، لازم تعرف أسامي الحاجات اللي فيها، تلزمك تلزمك تفاصيل بيتك، تفاصيل بيت ربك لازم تعرفها. ده اسمه الحجر الأسود، ده اسمه الباب. من الحجر الأسود للباب ده اسمه الملتزم، حتة دي اسمها الملتزم، حتة السودة دي اسمها الملتزم. هنا في عسكري واقف. من الحجر الأسود للباب ده اسمه الملتزم، الباب برضو اسمه باب الملتزم، الجدار ده اسمه المواجهة. الركن ده اسمه ركن الحجر الأسود، صح؟ عشان في الحجر الأسود يبقى الركن ده اسمه ايه؟ ده اسمه الركن الشامي، ده اسمه الركن الشامي اللي بيودي على المسجد الأقصى. الركن اللي بعده عارف اسمه ايه؟ ركن ايه؟ اسمه الركن المصري. بص احنا لفينا ازاي؟ الحجر الأسود، المواجهة، الركن الشامي، هنا هو الحجر، حجر اسماعيل او الحطيم. الركن ده اسمه الركن الغربي او المصري، الركن ده اسمه الركن الغربي او الركن المصري. احنا بنصلي في مصر، واحنا بنصلي كل شمال افريقيا المصريين والمغاربه والجزائريين واهل ليبيا واهل تونس وكل المسلمين اللي في افريقيا بيتوجهوا للجزء ده من الكعبه. ده نصيبنا من الكعبه، من هنا الحياه دي، هنا اهو هنا الميزان، ده اسمه الركن الغربي. الجدار ده بقى هنا عكس المواجهه، ده اسمه ظهر الكعبه. الجنب ده الركن ده اسمه الركن اليماني، ده اسمه الركن الايه؟ اليماني اللي هو الجنوبي. يبقى ده الحجر الاسود اللي من عنده يبدأ الطواف، وده الركن وده الركن اليماني آخر ضلع قبل الحجر الأسود. لما بنطوف بنجري 3 أضلاع دول بس ونيجي هنا نريح. أصل الرسول لما كان بيجري هو وأصحابه بيوروا المشركين قوتهم، كان المشركين قاعدين هنا في الحجر، فالرسول كان بيجري هو وأصحابه وبعدين نيجي هنا، خلاص المشركين مش شايفيننا، مفيش داعي نجري. وربنا بيحب السكينة في العبادة، نمشي على مهلنا ناخد نفسنا. والضلع ده اللي بنقول عنده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللي هو من أول ركن اليماني الحياة ما نرجع للحجر الأسود. أول 3 أضلاع في كل أول 3 أشواط بنجري فيهم الرجالة. لو الدنيا زحمة، لو معاك مرافق ضعيف يبقى أنت مرافق المعذور، معذور يبقى ما عليكش خلاص الجري. هنسعى أول 3 أشواط دول، وبعد كده الطواف هيبقى بالصورة الطبيعية بدون جري ولا شيء. بنقول ايه في الطواف؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. الطواف صلاة، لازم تكون متوضي وانت بتطوف. عارف لو انقطع الطواف علشان جه وقت الصلاة، علشان انت تعبان وعايز تريح، عايز تشرب بق مية، مرهق شوية، حصل شيء عايز تقف من اجله شوية، لو الفصل ما طالش ممكن تستأنف الطواف عادي. لكن لو انتقض الوضوء وانت في الشوط السابع واجب عليك انك تعيد الطواف كله، وده ارجح اقوال اهل العلم خلافا لبعض العلماء اللي قالوا بغير الكلام ده. يبقى الطواف صلاة غير السعي. السعي بين الصفا والمروة ليس كالطواف، لا يحتاج الى وضوء، ممكن نسعى من غير وضوء عادي. كل تفاصيل الحج مش لازم نبقى متوضيين فيها، كل تفاصيل الحج ما عدا الصلاة والطواف مش لازم نبقى متوضيين فيها. الطواف لازم نبقى متطهرين ومتوضئين. هنطوف 7 أشواط بنذكر فيهم ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ما نخلص طواف نيجي نقف نخلي مقام سيدنا إبراهيم الفانوس الأصفر ده بيننا وبين الكعبة. تقف هنا ورا المقام. طبعا لو الدنيا زحمة ابعد ابعد ابعد ابعد ابعد. لو ما لقيتش مكان يخلي تعرف تصلي فيه والمقام بينك وبين الكعبة، روح أي مكان تاني. لو نسيت وما صليتش الركعتين دول، الركعتين دول سنة مش فرض، بنقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، ونقرأ في الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. مقام إبراهيم ده أنا عايزك تقف في الظهر كده ولا في الضحى تتفرج عليه من جوه وتشوف مكان رجلين سيدنا إبراهيم عليه السلام، عشان وهو بيبني الكعبة رجليه غرزت في الصخر، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط رجليه على نفس المقام ده فكانت رجليه عليه الصلاة والسلام نفس مكان ومقاس وحجم رجلين سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه كان أشبه الناس به. عايزك تملي عينك وتتفرج عليه من غير ما تقعد تتمسح به وتتبرك به. الكعبة اهي اتمسح فيها زي ما انت عايز، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا يجوز ان احنا نتمسح إلا بالحجر الأسود والملتزم فقط. والركن اليماني طبعا الرسول عليه السلام قال الحجر الأسود، الركن اليماني استلامهما يحط الخطايا حطا. لكن سيدنا معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم قالوا ليس شيء من البيت مهجور، ولقول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ويرى استلام والتزام الناس بكل الكعبة والتعلق بالأستار من غير إنكار عليهم في ذلك. لكن غير الكعبة بقى اوعى تتمسح بأي شيء. طبعا الحجر النهاردة مقفول، طبعا ده سيدنا محمد ما عملوش عليه الصلاة والسلام، ده شيء جديد. فالحمد لله ان انت عمرك ما هتطوف من جوه الكعبة، لكن لو جه يوم والكعبة اتفتح الحجر ده مفتوح اوعى تطوف من هنا، لان الحجر ده بيكمل الكعبة المشرفة. طفنا 7 أشواط وصلينا ركعتين ورا المقام، يلا بسرعة نشرب من زمزم. قال النبي عليه السلام طعام طعم وشفاء سقم، زمزم لما شربت له ما تضلع من زمزم منافق. اشرب بنية ان ربنا يقضي حوائجك ويغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويبلغك مرادك. صلينا الركعتين وشربنا من زمزم جاري على الصفا والمروة، ادي الصفا وادي المروة، من الصفا للمروة شوط، الصفا هنا والمروة هنا، الصفا قريبة من الحجر الاسود كده والمروة بعيدة قوي كده، من الصفا للمروة شوط، من المروة ارجع تاني للصفا شوط تاني. اوعى تفتكر ان من الصفا للمروة نص، لا، من الصفا للمروة خلاص خلص شوط. يبقى هم 7 أشواط، من الصفا للمروة 1، رجعت يبقى 2، رحت يبقى 3. خدت بالك الفردي دايما هناك عند المروة، يبقى الشوط السابع هيبقى فين؟ هيبقى عند المروة. ونبقى خلصنا، لما بنوصل عند الصفا بنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وتدعي دعاء طويل، وبعدين تاني تدعي تاني، وبعدين تاني تدعي تالت، تقول الدعاء ده وتدعي 3 مرات وأنت مستقبل الكعبة. افرض واحد بيسعى في الدور التاني في الدور التالت قدامه ناس ومش شايف الكعبة، يستقبل الكعبة إزاي؟ بص في الأرض، بص في الأرض هتلاقي الخطوط بتاعة المصلين، لما تبقى واقف على الخطوط بتاعة إقامة الصلاة يبقى أنت كده وشك للكعبة، تعمل كده عند الصفا وتروح تعمل كده عند المروة. حتى لو أنت راكب العربية اللي بالكهرباء في الدور الثالث برضو خليك مستقبل الكعبة أينما كنت. خلصنا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، قلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم. وبعدين قلت الدعاء الطويل اللي قلته لحضراتكم عليه لا إله إلا الله والتكبير ده، ودعيت 3 مرات هنا، اروح هنا عند المروة اقول الدعاء الطويل 3 مرات، وارجع عند الصفا اقول الذكر ده 3 مرات، وهكذا كل ما اوصل المكان اعمل كده. طب في النص بقول ايه؟ في النص بقول كل ذكر انا عايزه وكل ادعية انا عايزها، واهمها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان ما تتلخبطش في الطواف والسعي احفظ ال7 كلمات دول: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله العظيم. شفت ال5 دول؟ قولهم كده ورايا، ال5 اللي انت عارفهم: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله والصلاة على النبي والاستغفار. خلي الشوط الاولاني كله سواء في الطواف او السعي سبحان الله. ولا انت كده محتاج تتني صباعك، ولا محتاج تكتب على ورقه، ولا تبعت لنفسك رساله على التليفون، ولا تمسك سبحه، ولا الكلام ده، ولا تقعد تسال واحد هو احنا في الشوط الكام انا اتلخبط. لا، ما انتش محتاج لخبطه ولا حاجه. خلي الشوط الاولاني كله سبحان الله، الشوط الثاني كله الحمد لله، الشوط الثالث كله لا اله الا الله، الشوط الرابع كله الله اكبر، الشوط الخامس كله لا حول ولا قوه الا بالله، الشوط السادس كله صلاه على النبي، الشوط السابع كله استغفار. واي ذكر يخطر في بالك وانت بتعمل كده قوله، ولكن انت وجدانك وضميرك دلوقتي فاهم ان احنا في ذكر الله في شوط سبحان الله. يبقى انا دلوقتي في الاولاني اللي هو سبحان الله، انا بقول الحمد لله، يبقى انا خلاص انا عرفت كده ان انا في الشوط الثاني. فهمت؟ خدت بالك؟ نفس الكلام تعمله في السعي بين الصفا والمروه. وانت بتسعى بين الصفا والمروه هتلاقي لمبه خضراء فوق دماغك، الجزء ده الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيجري فيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. دايما اطع بالجري الا مرافق المعذور، تاخده جري في الصفا وتاخده جري في المروه برضه. خلصنا السعي بين الصفا والمروه، نحلق شعرنا كده، احنا خلصنا 3 أركان في العمره، فاكرهم؟ الاحرام والطواف والسعي. كده خلصنا العمرة اللي هي 3 أركان، هنحلق شعرنا أو نقصره. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ربنا يغفر لهم، ودعا للمقصرين مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ان واحد محرم يقص شعر حد مش محرم؟ اه. هل يجوز ان واحد يحلق لنفسه؟ ايوه. يجوز ان واحد مش محرم يحلق لوحده؟ ايوه يجوز. وكذلك المرأة، المرأة بتقص قدر الأنملة، يعني سنتي ونص سنتي 2 سنتي بالكثير.